سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث فيقول المصنف: والصراط منصوب على متن جهنم، يعني منصوب فوق النار والعياذ بالله، على متنها يعني على ظهرها، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأجاويد الريح، ومنهم من يمر كالفرس والجواد، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يعني كأسرع ما يكون المشي، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من تخطفه كلاليب في خطفا فيلقى في جهنم فيعذب فيها ما شاء الله أن يعذب، ثم يخرج منها بإذن الله تعالى، لأن المؤمنين لا يخلدون في النار، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، ومنهم من هو فناج ومنهم مكردس في النار والعياذ بالله. فمن مر على الصراط دخل الجنة، وقبل الدخول إذا انتهوا من الصراط وقفوا على قنطرة، وهذه القنطرة هي جسر آخر، هذا الجسر الآخر أو مكان فسيح يجتمعون فيه فيقتص بعضهم لبعض حتى تنقى وتتنقى قلوبهم. قال جل وعلا: ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فتصفو قلوبهم ويذهب ما فيها من ضغائن وإحن، ويقتص بعضهم لبعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، يعني أول يؤذن لهم بدخول الجنة بعدما تصفو حالهم وتصفو نفوسهم وتصفو سرائرهم، فيكونون على قلب رجل واحد رجالا ونساء، تصفو أحوالهم بإذن الله تعالى ويكونون على خير حال، فيؤذن لهم بدخول الجنة على الطريقة الآتية. نعم. قال: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يطرق باب الجنة، والجنة لها أبواب ثمانية، وأبو بكر بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم ممن يدخل ويدعى ممن يدعى من أبواب الجنة الثمانية، فالجنة لها ثمانية أبواب، فيطرق النبي صلى الله عليه وسلم بابها فيقال من؟ فيقول: محمد رسول الله. فيقول الملك أو خازن الجنة: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيفتح له، ثم يدخل صلى الله عليه وسلم، ويدخل بعده الأنبياء والمرسلون، ثم تدخل بعد ذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أكثر الأمم، أول من يدخل الجنة، وقيل والله أعلم إنهم نصف سكان الجنة، والعلم عند الله جل وعلا. فالجنة يدخلها المؤمنون، ثم بعد دخول الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها، فيها درجات، أهون أقل أهل الجنة منزلة من يملك 10 أضعاف ملك من ملوك الدنيا ومثله ومثله ومثله، يعني مضاعفا أضعافا لا يعلمها إلا الله، وأعلى ملوك الدنيا على الإطلاق سليمان ابن داود الذي ملك الدنيا كلها عليه الصلاة والسلام على نبينا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما يستفتح باب الجنة فيفتح ثم يدخل الجنة، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، وهكذا كل من غلب عليه. والجنة لها ثمانية أبواب، يدعى كل من غلب عليه عمل من الأعمال الصالحة واشتهر به من الباب الذي يختص به، وأبوابها عظيمة واسعة جليلة. وأبوابها عظيمة واسعة جليلة كبيرة، وليأتين يوم على أحد على أبوابها أو على بابها وهو كضيض من الزحام من كثرة الداخلين من فضل الله. ثم بعد ذلك يخرج الله جل وعلا من شاء يخرجه من النار، حتى المؤمنون آخر طبقة يخرجون من النار من المؤمنين من يسمون الجهنميون، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون كما تنبت الحبة من في السيل أو في المسيل، ثم تستمر، ثم يدخلون الجنة فينعمون كما ينعم أهل الجنة ويكونون معهم، ويذهب الله أثر النار عنهم بفضله وكرمه وإحسانه. ثم بعد ذلك يبقى في الجنة متسع، فينشئ الله جل في علاه خلقا فيدخلهم الجنة للجنة، لأن الله قال إن لكليكما علي ملؤها، فهؤلاء يدخلون الجنة جعلنا الله وإياكم منها. والجنة طبقات، جنة الفردوس، جنة النعيم، جنة المأوى، وينبغي أن يسأل المؤمن ربه جنة الفردوس الأعلى. والنبي صلى الله عليه وسلم له قصور في الجنة عظيمة جدا، وله أيضا جيران من المؤمنين، جعلنا الله وإياكم من جيرانه، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. وأول من يستفتح نبينا محمد، وهذا من فضل الله جل وعلا عليه ولشرف محمد صلى الله عليه وسلم وشرف أمته، فإن الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، أول من يدخل الجنة. ثم تكلم المصنف عن شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. قال: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث شفاعات، وقيل خمس، على كل حال هي مردها إلى ثلاث، حتى الذين قالوا خمس إنما يردونها إلى الثلاث. الشفاعة الكبرى أو الأولى، فإن الله جل وعلا إذا أمر إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة البعث، ثم يحشر الناس حفاة عراة غرلا، وتشقق السماء بالغمام، وينزل الملائكة كل سماء ينزلون فيصفون صفا، ثم يأتي الله جل وعلا مجيئا يليق بجلاله وعظمته للفصل بين الموقف في أهل الموقف، فيراه المؤمنون بعد أن يكشف عن ساقه ويخرون له سجدا سبحانه وتعالى. في هذا الموقف العصيب العظيم الذي هو يوم القيامة أو اليوم الآخر، مقداره 50,000 سنة، يأتي أهل الموقف كلهم إلى أبينا آدم: يا آدم أنت أبو البشر، اشفع لنا، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ليقضي الله بيننا. فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد نهاني ربي عن أن أكل من الشجرة فأكلت فلا أشفع، يعني لا يستطيع، فيعتذر. ثم يأتون إلى نوح فيعتذر كما اعتذر آدم، فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله قط، ولن يغضب بعده مثله. وإني سألت ربي ما ليس لي به حق وما ليس لي به علم فلا أشفع. ثم يأتون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيذكر كذباته الثلاث، أنه قال إني سقيم، وأنه قال بل فعله كبيرهم هذا، وكذلك ما قاله في النجوم، ويعتذر. ثم يأتون إلى موسى صلى الله عليه وآله وسلم فيعتذر ويقول مثل ما قال إبراهيم وموسى، ومثل ما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومثل ما قال نوح، ومثل ما قال آدم، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله، ويقول نفسي نفسي. ويأتون بعد ذلك إلى عيسى بن مريم فيقول نفسي نفسي، ويعتذر ويدلهم على محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها أنا لها. هذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما. قال فأسجد تحت العرش فأحمد ربي بمحامد يفتح الله بها علي، يعني يلهمه الله ويعلمه الله محامد في ذلك الوقت، فيحمد الله جل جلاله عليها. ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فيشفع في أهل الموقف هذه الشفاعة كلها للناس جميعا مؤمنهم وكافرهم. ولهذا قال العلماء الشفاعة لا تكون إلا بشرطين: رضا الله عن المشفوع له، وإذنه للشافع أن يشفع. ولهذا يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لكن في هذه الخاصية لمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه يشفع لأهل الموقف ويدخل فيهم الكفار تبعا. ثم بعد ذلك هذه الشفاعة تسمى الشفاعة الكبرى، ويسمى الشفاعة الأولى، وتسمى الشفاعة العظمى، وهي من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة، هو الذي يطرق باب الجنة فيفتح له، ثم يستأذن ربه أن يدخل أهل الجنة الجنة يشفع لهم فيدخلون الجنة. وهاتان الشفاعتان من خصائصه عليه الصلاة والسلام. أما الشفاعة الثالثة فيشفع في قوم استحقوا النار ألا يدخلوا النار، وكذلك يشفع في قوم في النار أن يخفف عنهم العذاب، كما هي شفاعته الخاصة لعمه أبي طالب الذي مات على الكفر، فيكون له نعلان من نار، من ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد عذابا منه، نعوذ بالله من النار. ويخرج الله من النار أقواما بشفاعته صلى الله عليه وسلم بعد أن يعذبوا ما شاء الله أن يعذبوا، ويخفف عن قوم العذاب بشفاعته. وهذه الشفاعة خاصة عامة بالنبي صلى الله عليه وسلم وعامة للناس جميعا، إلا شفاعته لعمه أبي طالب فإنها خاصة جدا. وهذه الشفاعة ذكرها المصنف هنا مع أن المفترض أن نذكرها نحن في مستهل ذكر أحداث يوم القيامة، لكنه ذكرها ليقرر العقيدة، ولم يراعى الترتيب هنا من قبلنا لأننا تقيدنا بترتيب المصنف رحمه الله، والمصنف إنما كتبها من ذاكرته بعد العصر بعد الصلاة الوسطى في جلسة واحدة بناء على خطاب من قاضي واسط الذي ألح عليه وطلب منه أن يكتب عقيدة أهل السنة، وكتبها في وسط عمره رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. إذن النبي الله جل وعلا له القدرة وله الرحمة الواسعة وله الصفات الكاملة العليا وله الأسماء الحسنى، يخرج جل وعلا بفضله وكرمه ورحمته ولطفه قوما من النار، يخرجهم من النار فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته بلا شفاعة أحد، بل بفضله ومنته وكرمه، ثم يبقى في الجنة متسع كما قلنا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وبإجماع المؤمنين أن أطفال المسلمين في الجنة إذا ماتوا، واختلف في أطفال الكافرين، فقال بعضهم إنهم في الجنة، وقال بعضهم إن الله عالم ما كانوا سيعملون وإنهم يمتحنون في البعث، والله تعالى أعلم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وهكذا من كان في فترة، يعني في زمن لم يكن فيه رسلا عنده يصلون إليه أو لم يعلم بالرسالة، قال وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة، سماها الدار الآخرة لأنه التي لا بعدها شيء، ليس بعدها شيء. دار الدنيا هي دار الغرور، والدار الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الدائمة السرمدية الأبدية. فالجنة خالدة باقية أبد الآباد لا تفنى، والنار باقية أبد الآباد لا تفنى. والله سبحانه وتعالى ينعم والمؤمنين ويكرمهم في الجنة إكراما لا ينقطع، جعلنا الله وإياكم منهم، ويعذب المشركين الكافرين عذابا لا ينقطع سبحانه وبحمده. قالوا أصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب، الثواب الذي هو فضل الله وجزاؤه الأوفى والحسن الذي ينعم به على من يعملون الصالحات، والعقاب الذي يعاقب به جل وعلا بعدله من كفر وظلم نفسه. والجنة والنار، الجنة كما قلنا كما قال الله عز وجل عرضها السماوات والأرض، وهي موجودة معدة الآن موجودة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج، وأخبر في غير ما حديث. ثم قال وكذلك النار لقوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ولما جاء في حديث القبر ثم يعرض عليه مقعده من النار والعياذ بالله في الكافر. قال وتفاصيل ذلك، يعني تفاصيل الإيمان باليوم الآخر، بل تفاصيل مقدماته من أشراط الساعة، علامات الساعة الكبرى مثل خروج الدجال وخروج المسيح ابن مريم ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، كل هذه العلامات أو أشراط الساعة لم يشر إليها المصنف هنا، لأن كلامه هنا إنما هو عن الإيمان باليوم الآخر. أما ما يتعلق بأشراط الساعة وعلاماتها فإنها تتعلق بالإيمان بالغيب، وهو متعلق بالإيمان بالله وتصديق ما أخبر الله جل وعلا به من الغيبيات. قال وتفاصيل ذلك، أي ما جاء في اليوم الآخر في مقدمة، ما جاء قبل اليوم الآخر وما جاء في أثناء اليوم الآخر، تفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة، يعني مذكور في التوراة، مذكور في الإنجيل، مذكور في الزبور، مذكور في صحف إبراهيم، مذكور في صحف موسى وفي غيرها مما أنزل الله. ثم الكتب وكذلك الآثار التي جاءت عن الأنبياء بوحي من الله لهم، ومن العلم المأثور، وفي العلم الموروث من النبي صلى الله عليه وسلم محمد ما يشفي ويكفي. العلم الموروث من النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحي المطلق، هو الكتاب القرآن الكريم والسنة، وقلنا إن السنة هي كل قول أو فعل أو تقرير للنبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك ما يشفي ويكفي، يعني فيه من الإيضاح ما يزيل اللبس والغموض، ويكفي من يريد الله ورسوله والدار الآخرة ويؤمن ويصدق بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ابتغاه وجده، يعني وجده في القرآن الكريم ووجده في السنة. وشرع الله محفوظ طاهر نقي باق ما بقيت السماوات والأرض، لا يمكن لأحد من العالمين أن يكيد الشريعة بوجه من الوجوه، ومن كاد الشريعة فإنما يكيد نفسه، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ومن وقف في وجه الشريعة فإنما يقف في وجه القرآن، ومعركة المصحف منتصرة عليه بحول الله عاجلا وآجلا وبقدرته سبحانه. ثم يقول المصنف رحمه الله، نعم أحسن الله إليك، قال: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وسره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. المصنف هنا يتكلم عن الركن السادس من أركان الإسلام، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. وقال: وشره نسبة للبشر، لأنهم يظنونه شرا، وإلا فإن الله لا يقدر شرا محضا، بل كما قال في الإفك: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. وما كاد مسلم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وكان في مكيدته خير للأمة، لأن الإسلام كالجنيه، كلما طرق كلما ازداد لمعانا، ولأن هذا مما يشحذ همم الدعاة والمؤمنين ليقابلوا الكيد بالكيد، فيحيي الله الأرض بعد موتها. الإيمان بالقدر خيره وشره هو الركن السادس. والقدر هو التهيئة في اللغة، وفي الاصطلاح ما قدره الله في الأزل وما يقدره الله جل وعلا، وهو على مراتب كما سيأتينا. الإيمان بالقدر على درجتين تتضمن شيئين: الدرجة الأولى أن الله جل وعلا علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. العلم الأزلي، هذه الدرجة الأولى، أن الله يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء، وسع كل شيء علما، أحاط بكل شيء علما، علمه قديم أزلي، وهو عالم بكل ما سيكون وبكل ما كان وقبل أن يكون. وهذا العلم هو الدرجة الأولى أو المرتبة الأولى من مراتب القدر الأربع عند بعض أهل العلم. فالله جل وعلا يعلم كل إنسان ما الذي سيكون له، هذا يسمى علم الله الأزلي القديم، وهي الدرجة الأولى من درجات القضاء والقدر. ثم نتوقف لانتهاء الوقت ونواصل في وقت لاحق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.